هل تعرف معنى السجود؟ أنت تضع أنفك في التراب، تضع أشرف ما فيك بحيث تعلو أسافلك على أعاليك، تعرف هذا؟ كان أهل الجاهلية يعرفونه، حتى إنه كان صادا لبعضهم عن الدخول في الإسلام لحماقتهم وكفرهم. قال بعضهم: والله ما نكره من الإسلام إلا التجبيه. يريد حالة السجود. تعرف حالة السجود؟ لو كنت حرا لا تلقي مقادة الذل لأي أحد، لو كنت حرا لعرفت مقام السجود، لو عرفت أن لا تذل إلا لله لعرفت قيمة السجود. ولكن ماذا تفعل في سجودك؟ وهل تحصل منه شيئا؟ هل تدرك معناه؟